رحمه الله تعالى. قلنا في المجلس السابق توقفنا عند حديثي خالد ابن معدان رحمه الله وحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، والذين فيهما أن سورة الحج فضلت بسجدتين. كنا يعني توقفنا عند هذين الحديثين. نراجع فقط يعني ما يتعلق بالسجود، بسجود التلاوة في سورة الحج، ثم نكمل بعد ذلك بقية الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله المتعلقة بسجود التلاوة. في سورة الحج، في سورة الحج سجدتان من سجود التلاوة. أما السجدة الأولى فهي ثابتة باتفاق العلماء، السجدة الأولى ثابتة باتفاق العلماء، وإنما اختلف أهل العلم في السجدة الثانية، اختلف أهل العلم في السجدة الثانية في آخر هذه السورة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فاختلف أهل العلم في السجود عند هذه الآية، فمنهم من أثبت السجدة في هذه في هذا الموضع، منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد، ومنهم من نفى السجدة في هذا الموضع كأبي حنيفة ومالك على الجميع رحمة الله. وعرفنا بأن الراجح من أقوال العلماء ثبوت سجدة التلاوة في هذا الموضع، الراجح من أقوال العلماء ثبوت سجدة التلاوة في هذا الموضع، وإثبات السجود في هذا الموضع يكون بطريقين، يكون بطريقين أو بطريقتين. أما الطريقة الأولى فهي طريقة من يقوي الأحاديث التي وردت في هذا الباب، لأن حديث خالد، حديث خالد ابن معدان ضعيف لأجل إرساله، ضعيف لأجل إرساله. وأما حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ففي سنده أيضا ضعف، ولكن ضعفه ليس شديدا. إذا فمن العلماء من يقوي أحد الحديثين بالآخر. إذا فهذا أحد الطريقين التي يتم من خلالها إثبات السجدة الثانية في سورة الحج. وأما الطريقة الثانية فهي بالرجوع إلى آثار السلف من الصحابة رضي الله عنهم، فإن السجود في هذا الموضع الثاني من سورة الحج ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ومروي عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب، ومنهم ابنه عبد الله بن عمر، ومنهم ابن عباس، ومنهم علي، إلى غير ذلك من الآثار التي يعني جاءت في هذا الباب ورويت في هذا الباب. إذا فنقول بأن السجدة الثانية يعني ثابتة في سورة الحج، إما عن طريق تقوية هذه الأحاديث، وإما عن طريق ما جاء في ذلك من آثار عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا يكون مجموع سجدات التلاوة في القرآن كم يا جماعة؟ 15 سجدة. إذا فالراجح من أقوال العلماء أن القرآن فيه 15 سجدة من سجدات التلاوة. طيب من يعدد لنا هذه المواضع؟ طبعا بالصور فقط. اول سجدة في اي صورة يا جماعة؟ طيب تفضل. الاعراف. الاخ يلبس ازرق. صورة الاعراف وصورة الرعد، صورة النحل، الاسراء، مريم، خليوا الاخ الحج. طيب الحج نبدأ بالموضع الاول. نحن اولا نذكر المواضع المتفق عليها وهي كم؟ 10 مواضع. اذا ذكرت الان الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والحج، الموضع الاول من الحج طبعا. بقي الاربع متفق عليه، الفرقان، صورة السجدة، والصلة، يطلع شوية فوق النمل. اذا هذه 10 مواضع اتفق العلماء على ثبوت السجود فيها. بقيت 5 مواضع هي محل خلاف بين العلماء، والراجح ثبوت السجود فيها، وهي الموضع الثاني من الحج، صورة صاد، النجم، الانشقاق، والعنق. اذا الموضع الثاني من صورة الحج وصورة صاد، و3 مواضع من المفصل، من حزب المفصل، وهي النجم والانشقاق والعنق. اذا فكل هذه المواضع الراجح ثبوت سجود التلاوة فيها، والله تعالى اعلى واعلى. طيب نواصل شرح ما ذكره الحافظ في هذا الباب. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن عمر رضي الله عنه قال: يا ايها الناس انا نمر بالسجود، يا ايها الناس انا نمر بالسجود، فمن سجد فقد اصاب، ومن لم يسجد فلا اثم عليه. قال رواه البخاري: وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، لم يفرض السجود إلا أن نشاء. ثم قال الحافظ: وهو في الموطأ، فهو في الموطأ. هذا الحديث راويه كما ترون هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث وهذا الأثر فهو أثر ثابت وصحيح، ثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، أي بسجود التلاوة. وهذا الكلام من عمر رضي الله عنه له سبب جاء ذكره في البخاري رحمه الله. فقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة وهو على المنبر، قرأ يوم الجمعة وهو على المنبر سورة النحل، سورة النحل. فلما جاء إلى الآية التي فيها سجدة، نزل عمر رضي الله عنه من المنبر فسجد، فسجد الناس معه. فلما كان من الجمعة القابلة، يعني الجمعة التي بعدها، قرأ عمر رضي الله عنه أيضا وهو على المنبر يوم الجمعة سورة النحل. فلما أتى على الآية التي فيها سجدة قال عمر رضي الله عنه ما جاء في هذا الأثر، قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، أي بالموضع من القرآن الذي فيه سجود تلاوة. قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد، يعني من قرأ الآية التي فيها سجدة فسجد، قال فمن سجد فقد أصاب، أي فقد أصاب السنة، فقد أصاب السنة. قال ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فمن لم يسجد فلا إثم عليه. زاد البخاري رحمه الله ولم يسجد عمر، يعني في الجمعة التي بعدها عمر رضي الله عنه لما قرأ الآية من سورة النحل والتي فيها سجدة لم يسجد عمر رضي الله عنه، ولم يسجد معه الناس، لم يسجد عمر رضي الله عنه. إذن هذا ما يتعلق بالجزء الأول من هذا المتن، يا أيها الناس إن نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال الحافظ رواه البخاري وفيه، أي هناك رواية ثانية وهي في البخاري رحمه الله. رجاء إغلاق الهاتف، دائما نعيد يعني نفس الحكاية. قال وفيه، أي في البخاري، رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى لم يفرض السجود، يعني لم يفرض علينا هذا السجود ولم يوجبه. إذا قال إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء. إذا فهذا السجود يعني منوط بمشيئتنا، فإذا شئنا سجدنا وإذا شئنا تركنا هذا السجود. إذا قال إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء. ثم قال الحافظ وهو في الموطأ، يعني أثر عمر رضي الله عنه، وهذا رواه مالك رحمه الله في الموطأ، رواه مالك رحمه الله في الموطأ بسند فيه انقطاع ولكن يتقوى بما جاء في البخاري رحمه الله. ولافظ يعني هذا الحديث، لفظ هذا الحديث في موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه لما قرأ آية فيها سجدة في يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة التي تليها قرأ عمر رضي الله عنه تلك الآية التي فيها سجدة، قال الراوي فتهيأ الناس للسجود، تهيأ الناس للسجود، فقال عمر رضي الله عنه إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، إلى آخر الأثر. فهذا ما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بمتن هذا الحديث. وأما المسألة التي يعني تبحث، المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث تتعلق بحكم سجود التلاوة، هل هو فرض وواجب أم لا؟ وهذه المسألة كنا يعني بحثناها يعني في الدروس الماضية، وعرفنا لأن العلماء اختلفوا في حكم سجود التلاوة، فمنهم من قال بوجوبه وفرضيته، ومنهم من قال باستحبابه، والراجح هو القول بماذا يا جماعة؟ بالاستحباب. الراجح هو القول بالاستحباب، وأن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما مر معنا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، فهذا يدل على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. ومن أدلة ذلك أيضا هذا الأثر وقول عمر رضي الله عنه فيه إن نمر بالآية فيها السجدة، قال فمن سجد فقد أصاب، أي أصاب السنة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. إذن فهذا نص صريح من عمر رضي الله عنه، فهذا نص صريح من عمر رضي الله عنه على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه نص على أن من تركه فلا إثم عليه. فإن قال قائل الحجة تكون في المرفوع، وأما كلام عمر فهو موقوف، فكيف يحتج به؟ نقول يحتج به لأن عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام في حضرة جمع كبير من الصحابة. عمر رضي الله عنه قال هذا في حضرة جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه ذلك أحد، لم يقل أحد لعمر ويقول له كيف تقول بأن السجود من تركه فلا إثم عليه ونحن نعلم بأنه واجب، أبدا ما اعترض على عمر أحد. فكان هذا إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم على أن سجود التلاوة مستحب وليس بوجه. إذن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية يستدل بهذا الأثر، أثر عمر رضي الله عنه على عدم وجوب سجود التلاوة وأنه مستحب فقط. ولذلك الحافظ رحمه الله تعمد إيراد هذا الأثر ليستدل به على عدم وجوب سجود التلاوة. إذا فكما قلت يعني هذه هي المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. يقول فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. قال الحافظ في تخريجه رواه أبو داود بسند فيه لين فيه ضعف. أول صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين بالرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في هذا الكتاب مرارا وتكرارا. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رواه أبو داود وغيره أيضا، وفي سنده لين أي ضعف، كما قال الحافظ رحمه الله، ذلك لأن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. بل ذكر التكبير في هذا الحديث منكر، لماذا؟ لأن أصل هذا الحديث عن ابن عمر ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم، وليس فيه ماذا؟ ذكر التكبير فيه. ولذلك كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة. يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. إذا هكذا جاء حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره. وترون جميعا بأن حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ليس فيه ماذا؟ ذكر التكبير. لم يقل إذا مر في السجدة كبر، بل في حديث ابن عمر أنه إذا مر في السجدة سجد وسجد الناس معه. إذا فنقول ذكر التكبير في حديث أبي داود هذا منكر، والمنكر هي رواية الضعيف المخالف لرواية من الثقة، يعني الضعيف إذا روى رواية يخالف فيها الثقة فروايته ماذا؟ منكرة، بخلاف الشاذ. الشاذ هي مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، الثقة إذا خالف من هو أولى منه إما ثقة أو عددا فروايته تكون ماذا؟ شاذة. فإذا كان المخالف ثقة وقد خالف من هو أولى منه فروايته شاذة، وأما إن كان المخالف للثقات ضعيفا فإن روايته ماذا؟ منكرة. والمخالف هنا ضعيف، وعبد الله بن عمر العمري فهو ضعيف وقد خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث عن ابن عمر ولم يذكروا فيه التكبير، فتكون روايته بذكر التكبير ماذا؟ منكرة. إذن فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه بذكر التكبير حديث ضعيف، بل هو حديث منكر كما شرحنا ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالتخريج. ما أدري اللي ماسك الإنارة، طيب هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، يقرأ علينا القرآن، فإذا مر، أي مر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، فإذا مر بالسجدة، يعني بآية فيها سجدة، فإذا مر بالسجدة كبر، ولكن هذا التكبير كما قلنا ضعيف لا يصح. قال: وسجد، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، في ذلك الموطن وسجد. قال ابن عمر: وسجدنا معه، وسجد وسجدنا معه. إذا المتن واضح، يعني معناه واضح وظاهر، لا يحتاج إلى يعني كثرة شرح وكثرة الكلام. ولكن هذا الحديث يعني تحته عدة مسائل، هذا الحديث تحته عدة مسائل. أما المسألة الأولى فتتعلق بحكم التكبير لسجود التلاوة، يعني هل يشرع لمن سجد للتلاوة أن يكبر أم لا؟ من قرأ آية فيها سجدة ثم سجد، فهل يسجد مكبرا أم يسجد من غير تكبير؟ فأقول: الذي يقرأ آية فيها سجدة، الذي يقرأ آية فيها سجدة لا يخلو من حالين أو لا يخلو من حالتين، قل كما شئت، لا يخلو من حالين أو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، والحالة الثانية أن يكون خارج الصلاة، الذي يقرأ آية فيها سجدة، فإما أن يكون في صلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. فإن كان التالي والقارئ خارج الصلاة، فإن كان التالي والقارئ خارج الصلاة وقرأ آية فيها سجدة، وقرأ آية فيها سجدة، فهل يسجد مكبرا أو يسجد من غير تكبير؟ فقل: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال: يكبر إذا سجد فمنهم من قال يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود. نحن الآن نتكلم عن من كان خارج الصلاة إذا قرأ آية فيها سجدة وسجد هل يكبر أم لا؟ فمن العلماء من قال يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. ومنهم من قال يكبر إذا سجد فقط، منهم من قال يكبر إذا سجد فقط، وأما إذا رفع من السجود فلا يكبر. ومنهم من قال بل لا يكبر مطلقا، لا في سجوده ولا في رفعه من هذا السجود. إذا الأقوال ثلاثة يا جماعة، إذا منهم من قال يكبر إذا سجد وإذا رفع، يعني يكبر مرتين إذا سجد وإذا رفع، ومنهم من قال يكبر مرة واحدة فقط وذلك إذا سجد، وأما عند الرفع فلا يكبر. ومنهم من قال بأنه لا يكبر مطلقا، لا عند سجوده ولا عند رفعه. الذين قالوا بأنه يكبر مرتين إذا سجد وإذا رفع من السجود استدلوا أولا بحديث ابن عمر، قالوا لأنه جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آية فيها سجد وأراد أن يسجد كبر، إذن هذا دليل على أنه يكبر إذا أراد أن يسجد. قالوا وأما إذا رفع من السجود فيكبر أيضا، قالوا قياسا على التكبيرة الأولى، لأنه إذا شرع لهذا السجود أن يكبر له في المرة الأولى فتقاس عليه حالة ماذا؟ الرفع. قالوا ذلك مثل سجود الصلاة، قالوا ذلك مثل سجود الصلاة، فنحن نعلم بأن المصلي إذا سجد في صلاته فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود. إذا فقالوا نستدل بالنص على أنه يسجد أو يكبر إذا سجد، وبالقياس على أنه يكبر إذا رفع، على أنه يكبر إذا رفع. إذا هذه حجة من قال بأنه يكبر للسجود وللرفع منه. وأما الذين قالوا بأنه لا يكبر إلا إذا سجد فاستدلوا بظاهر حديث ابن عمر في طبعا رواية أبي داود، قالوا لأن في حديث أبي داود في حديث ابن عمر لم يذكر التكبير إلا عند إرادة السجود، قال فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، ولم يذكر تكبيرا آخر، ولم يذكر تكبيرا آخر. قالوا فدل ذلك على أن الذي يقرأ آية فيها سجدة فيسجد فلا يكبر إلا تكبيرة واحدة فقط إذا أراد أن يسجد، وأما إذا رفع من السجود فلا يكبر. إذن هذه حجة الفريق الأول والثاني، ولكن هذه الحجج كما هو واضح يعني حجج إن صح التعبير واهية، لأنها مبنية على حديث ماذا؟ واهن وضعيف ومنكر، لأن حديث ابن عمر بهذا اللفظ حديث ضعيف ومنكر، وبالتالي فلا يصلح للاحتجاج به وللاستدلال به. ولذلك الذين قالوا بأن التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة لا يشرع، فحجتهم أن هذا التكبير لم يرد في السنة، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو ضعيف، فهو ضعيف. إذن فالأصل أن لا سجد من غير تكبير، لأن هذا التكبير لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم، الأقرب إلى الصواب والله أعلم هو أن تسجد من غير تكبير. هذا هو الأقرب إلى الصواب والأقرب إلى السنة، أن تسجد من غير تكبير. فإذا قرأت آية فيها سجدة، إذن فلا تكبر، لا في حال السجود ولا في حال الرفع من السجود، إذن هذا هو الأقرب إلى السنة والأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى في من يعني قرأ السجدة خارج الصلاة. وأما الحالة الثانية هي حالة من يكون في الصلاة، فمن قرأ آية فيها سجدة وهو في الصلاة وسجد، فهل يكبر، لسجوده هذا أم لا يكبر؟ في ذلك أيضا خلاف يعني بين العلماء، وإن كان الكثير من أهل العلم يأتي بأن قول عامة أهل العلم هو ماذا؟ القول بالتكبير، ولكن أظهر والله أعلم أن الخلاف أيضا ثابت في هذه الصورة، في صورة من صلى وقرأ آية فيها سجدة وسجد. إذن فالذي عليه أكثر العلماء بل هو قول عامة أهل العلم أن من قرأ آية فيها سجدة في صلاته وسجد فلا بد أن يكبر، فيكبر إذا سجد ويكبر أيضا إذا رفع من السجود، وذهب بعضهم إلى أن حكم هذا التكبير في الصلاة كحكمه خارج الصلاة تماما ولا فرق، فقالوا كما أنه لا يشرع ولا يسن التكبير خارج الصلاة فلا يسن أيضا داخل الصلاة، أما الذين قالوا بالتكبير داخل الصلاة فاحتجوا أولا بحديث ابن عمر برواية أبي داود، ولكن مر معنا بأن الحديث بهذا اللفظ لا يصح بل هو منكر. واحتجوا ثانيا بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعموم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في صلاته يكبر في كل خفض ورفع. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر يعني في صلاته في كل خفض ورفع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا انخفض كبر وإذا رفع كبر. قالوا فهذا العموم يدل بعمومه على أن من سجد للتلاوة في صلاته أنه ماذا؟ أنه يكبر، فإذا أراد أن يسجد كبر وإذا رفع من سجوده كبر، إذن فيكبر للسجود ويكبر للرفع منه لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما الذين قالوا بأن التكبير حتى في الصلاة يعني لا يسن ولا يشرع، فتمسكوا بالأصل وهو ماذا؟ يعني عدم ثبوت دليل خاص يدل على مشروعية هذا التكبير. إذا فالمسألة كما ترون يعني هي محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بالتكبير ومنهم من قال بعدم التكبير. ولذلك أنا أذكر شخصيا بأننا سألنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة القصيم عن عدم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة، فقال رحمه الله لا أعلم من قال به. وهذا يدل على أن يعني عامة أهل العلم يعني يفتون بهذا التكبير. ولذلك فالذي يعني تميل إليه نفسي والله تعالى أعلم هو أن يكبر المصلي إذا قرأ في الصلاة آية فيها سجدة. فمن قرأ في الصلاة آية فيها سجدة فالأقرب والله تعالى أعلم أن يكبر، أن يكبر إذا سجد، وأن يكبر إذا رفع من السجود، وذلك تمسكا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. ولكون يعني هذا القول كما قلت يعني هو القول المشهور بين أهل العلم، وهو الذي عليه كثيرا بل عامة أهل العلم. ولكن من كان مقتنعا بعدم التكبير ف يعني قوله وما ذهب إليه له وجه، لأنه قد يقال بأن هذا التكبير حديث ابن عمر فيه الخاص ضعيف ومنكر، وأما العموم السابق والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يكبر في خفض ورفع، فهذا العموم قد يحمل على ماذا؟ على سجود الصلاة، قد يحمل على سجود الصلاة. إذن لمن قال أيضا بعدم التكبير؟ لقوله أيضا يعني وجه والله تعالى أعلى وأعلى. إذن فالخلاصة الآن، الخلاصة الآن أن من قرأ آية فيها سجدة خارج الصلاة فلا يكبر، من قرأ آية فيها سجدة خارج الصلاة فلا يكبر لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان هذا السجود في الصلاة فقد سمعتم الكلام في هذا البحث وفي هذه المسألة والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل التي تبحث تحت حديث ابن عمر، من المسائل التي تبحث تحت حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني مسألة متابعة المستمع للقارئ في سجود التلاوة، متابعة المستمع للقارئ في سجود التلاوة. إذا استمعت إلى قارئ، إذا استمعت إلى قارئ يقرأ القرآن وبلغ إلى مكان فيه سجود تلاوة، وبلغ إلى مكان فيه سجود تلاوة، فهل تسجد أم لا؟ هل تسجد أم لا؟ فقل الذي دلت عليه السنة، الذي دلت عليه السنة أن على المستمع أن يكون متابعا لقارئه في ذلك، الذي دلت عليه نصوص السنة أن على المستمع أن يكون متابعا للقارئ في ذلك. فإذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد فاسجد معه، إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة فسجد للتلاوة فاسجد أيها المستمع معه. وأما إن قرأ ولم يسجد فلا تسجد. فهذا الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة في هذا الباب، والأحاديث الثابتة في هذا الباب منها هذا الحديث يعني باللفظ الصحيح منه الذي ثبت في الصحيحين. نحن قلنا بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أصله ماذا؟ في الصحيحين، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السور فيها السجدة. يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السور فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، فيسجد يعني يسجد القارئ وهو النبي عليه الصلاة والسلام ونسجد معه. إذن فهذا يدل على أن القارئ إذا قرأ آية فيها سجدة وسجد فسنة أن تسجد معه. ولذلك أيضا مر معنا في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قرأ على المنبر سورة النحل وسجد فيها سجد الناس معه، سجد الناس معه. فدل ذلك على أن القارئ إذا قرأ آية فيها سجدة وسجد فيسلي المستمع أن يسجد معه. وأما إن قرأ القارئ آية فيها سجدة ولم يسجد فالسنة أن لا تسجد، فالسنة أن لا تسجد. والدليل على ذلك أولا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، والذي فيه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وسبب في ذلك كما قلنا لأن القارئ هو من؟ القارئ هو زيد، ولم يسجد زيد، فترك النبي صلى الله عليه وسلم سجود لأجل ذلك. والدليل على ذلك أيضا ما جاء في قصة عمر، عمر رضي الله عنه في الجمعة الثانية يعني لما قرأ الآية التي فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود، فقال لهم عمر بأن هذا السجود لم يفرض عليهم، وترك عمر السجود كما جاء في البخاري، فترك الناس أيضا السجود. إذا فعمر رضي الله عنه لما كان هو القارئ ولم يسجد، لم يسجد معه ماذا؟ الناس، لم يسجد معه الناس. فدل ذلك على أن المستمع يكون تبعا للقارئ في هذه المسألة، المستمع يكون تبعا للقارئ، فإذا سجد القارئ فاسجد معه، وإذا ترك القارئ السجود فلا تسجد معه. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه بوب لحديث ابن عمر بقوله باب من سجد لسجود القارئ. فإذا سجد القارئ فاسجد، وإذا لم يسجد القارئ فلا تسجد. إذن هذه هي السنة في هذا الباب. فقال البخاري باب من سجد لسجود القارئ، وأورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر، والذي فيه أنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد. والبخاري رحمه الله تحت هذا الباب أيضا أورد أثرا معلقا عن ابن مسعود، وأورده بصيغة الجزم مما يدل على ثبوته عنده. فقال رحمه الله وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم، هذا غلام لابن مسعود اسمه تميم بن حذلم، يقول وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة، يعني هذا الغلام قرأ القرآن على ابن مسعود ووصل إلى آية فيها سجدة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه اسجد فإنك إمامنا فيها. قال له ابن مسعود اسجد فإنك إمامنا فيها. إذن فأمره ابن مسعود أن يسجد، يعني حتى يسجد معه يعني ابن مسعود ومن كان يعني في ذلك المجلس. قال اسجد فإنك إمامنا فيها، أي في هذه السجدة. إذن فالقارئ يعني بمثابة الإمام، القارئ بمثابة الإمام، فإذا سجد فاسجد معه، وإذا ترك السجود فلا تسجد. ولكن كل هذا يا جماعة يعني على وجه يعني السنية فقط. ولذلك يجوز لك أن تسجد لقارئ لم يسجد، ويجوز لك أن تترك السجود لقارئ سجد. يعني لو أن قارئا قرأ سجدة وسجد، فهل السجود في حقك واجب؟ نقول لا، ليس بواجب، لهذا يعني مرة معنا في أثر عمر رضي الله عنه أنه قال لمن إن نمر بالآية فيها سجد فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. إذا فكل هذا على وجه السنية، وإلا فمن سجد لقارئ إن لم يسجد فلا حرج عليه، ومن لم يسجد لقارئ إن سجد فلا حرج عليه أيضا. ولكن نقول هذا طبعا خارج الصلاة، وأما في الصلاة فلا، في الصلاة طبعا يجب ماذا؟ الاقتداء بالإمام. الإمام إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاته وسجد فيجب عليك أن تسجد، وإذا لم يسجد إمامك في الصلاة فليس لك أن تسجد، عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن فهذا يعني ما يتعلق أيضا بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. من المسائل التي تبحث أيضا تحت هذا الحديث وأمثاله يعني ما يتعلق بالتشهد بعد سجود التلاوة والتسليم، ما يتعلق بالتشهد بعد سجود التلاوة والتسليم، فهل يشرع لمن سجد سجود التلاوة، هل يشرع لمن سجد سجود التلاوة أن يتشهد بعده وأن يسلم؟ فأقول من العلماء من قال ذلك، أقول من العلماء من قال ذلك، وحجته في هذا الباب هو ماذا؟ القيام، كأنهم قاسوا يعني هذا السجود على الصلاة، فقالوا الصلاة كما أنه يشرع يعني بعد سجودها يعني تشهد وسلام، فكذلك يعني سجود التلاوة، كذلك سجود التلاوة، فمن سجد للتلاوة فيسن له أن يقرأ التشهد وأن يسلم بعد ذلك. ولكن يعني هذا الكلام وهذا القول لا أصل له في السنة، هذا القول وهذا الكلام لا أصل له في السنة، ولذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله على بدعية ذلك، نص شيخ الإسلام رحمه الله على بدعية ذلك، فلا يسن لا يشرع لمن سجد سجود التلاوة أن يتشهد وأن يسلم بعد ذلك، لأن هذا العمل لا أصل له، لا أصل له في الشرع وفي السنة. أظن يعني بهذا القدر يعني قد أخذنا يعني أهم المسائل المتعلقة بسجود التلاوة، بقي يعني في هذا الباب أن نجيب على سؤال واحد، وهو ما هو الذكر الذي يشرع في سجود التلاوة، ما هو الذكر الذي يشرع في سجود التلاوة؟ فإذا قرأ المسلم آية فيها سجدة وسجد، فما الذي يقوله في سجوده؟ فأقول نص العلماء في هذا الباب على أنه يشرع لمن سجد للتلاوة أن يقول مثل ما يقول في سجوده للصلاة، فلك أن تسبح وأن تقول سبحان ربي الأعلى، يشرع لك أن تسبح وأن تقول سبحان ربي الأعلى، وجاء أيضا في هذا الباب وفي هذا المقام يعني بعض الأدعية الخاصة به، جاء في هذا الباب يعني بعض الأدعية الخاصة بهذا الموطن، منها ما رواه الترمذي في سننه، ما رواه الترمذي في سننه بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة. يعني هذا الرجل رأى في رؤية أنه كان يصلي ويقرأ خلف شجرة، كأنه اتخذ تلك الشجرة سترة يصلي خلفه. قال فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي. يقول في صلاتي سجدت، يقول فسجدت الشجرة لسجودي. يقول هذا الراعي لهذه الرؤيا قال فسمعتها تقول، يعني سمع الشجرة تقول في سجودها، قال فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، أي ذنبا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. إذا نعيد الدعاء، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، يعني بهذه السجرة اكتب لي عندك ماذا؟ الأجر. اللهم اكتب لي بها عندك أجر. وضع عني بها وزرا، ضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ذلك، صلى بعد ذلك فسجد، فسمعته يقول ما تقوله الشجرة، فسمعته يقول ما تقوله الشجرة. إذا فهذا الدعاء يعني يشرع أيضا لمن سجد للتلاوة أن يأتي به، أن يأتي به. أيضا من الأدعية الخاصة التي وردت في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سجود التلاوة يقول سجد وجهي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن الحافظ رحمه الله وبعض العلماء يعني قووه بشاهد آخر له. إذن فهناك هذان الذكران، إذن الذكر الأول أن تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وذكر ثاني أن تقول سجد وجهي للذي صوره، للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. كما يشرع أيضا كما قلنا أن تسبح كما تسبح في سجودك للصلاة، فتقول سبحان ربي الأعلى. فهذا ما يتعلق بذكر، هذا ما يتعلق بذكر سجود التلاوة. بقيت أيضا يعني مسألة أخرى يعني تذكرتها الآن، وهي مسألة القيام لمن أراد أن يسجد للتلاوة. فإذا كان المسلم يقرأ القرآن وهو جالس، إذا كان المسلم يقرأ القرآن وهو جالس ثم جاءت آية فيها سجد، فهل الأفضل، يعني المسألة تتعلق بالأفضلية، هل الأفضل أن يسجد وهو جالس، أن يسجد وهو جالس يعني وهو جالس يسجد على الأرض ثم يقوم، يعني يقوم من تلك السجدة، أم الأفضل أن يستوي قائما، أم الأفضل أن يستوي قائما ثم يخر ساجدا؟ ف بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الأفضل ماذا؟ القيام، يعني الأفضل إذا كنت جالسا أن تقوم ثم تخر للسجود وأنت قائم، يقول الأفضل يعني هو هذا، لأن هذا يعني أبلغ في بيان يعني التذلل، يعني تذلل العبد لله جل وعلا. فيعني هذا يعني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الذي يظهر والله أعلم يعني من نصوص السنة أن يعني المسلم يعني يسجد على الحال التي هو فيها، فإذا كان ساجدا يعني جلس وهو ساجد، وإذا كان يعني يقرأ وهو قائم جلس أو سجد عن قيام. إذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن كلا بحسب حاله، فمن كان يعني جالسا فيسجد وهو جالس، ومن كان قائما فيسجد وهو قائم، والله تعالى أعلم. فهذا يعني ما حضرني في هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى سنشرح الحديث الذي ذكرنا الحافظ والمتعلقة بسجود الشكر. سائل يسأل يقول: إذا سجد الإمام عند سجدته وكان موضع السجدة نهاية الربع، فهل يقوم الإمام؟ كيف أشوفهم؟ لم أفهم يعني سؤال جيد، ولكن كأن السائل يعني يشير إلى مسألة يعني ذكرها أهل العلم. إذا قرأ المسلم في صلاته سجدة وكانت تلك السجدة في آخر القراءة، كأن تكون مثلا في آخر ربع أو في آخر سورة كما في سورة النجم وفي سورة العلق، ثم سجد للتلاوة فإذا رفع من تلك السجدة فماذا يفعل؟ نقول هو بالخيار. إذا أراد أن يزيد قراءة شيء من القرآن فله ذلك، يعني قرأت مثلا سورة العلق فسجدت في آخرها، فلك بعد قيامك من هذه السجدة أن تقرأ شيئا من القرآن ثم تركع فيجوز لك ذلك، كما يجوز لك بعد قيامك من السجدة أن تركع مباشرة، يعني تقرأ الآية التي فيها سجدة فتسجد ثم تعتدل من تلك السجدة ثم تكبر وتركع فكل ذلك جائز وسائغ إن شاء الله تعالى. ولكن طبعا على الإمام دائما يعني أن يراعي هذا المصلي، على الإمام أن يراعي هذا المصلي، فإذا خاف مثلا أن يشوش عليهم، خاصة الآن المساجد يعني في صلاة التراويح ونحو ذلك، هناك من الناس من لا يرى يعني صلاة الإمام، فإذا خاف أن يشوش يعني عليهم فعليه دائما يعني أن يتحرى يعني ما يرفع الاشتباه والالتباس، والله أعلم. يقول: هل التكبير لسجود التلاوة في صلاة الجماعة للإمام فقط أو يقتدي به المأمون طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو يكون للإمام والمأمون. يقول ما حكم السجود للتلاوة إذا سمعت القرآن في المذياع؟ هذا سؤال سئلت عنه اللجنة الدائمة للإفتاء لرئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، وأفتوا بأنه لا يشرع السجود، يعني من سمع قراءة في مذياع أو في التلفاز ونحو ذلك ووصل القارئ إلى آية فيها سجدة فلا يشرع أن تسجد معه. والسبب في ذلك أمران، طبعا هم لم يذكروا السبب ولكن أنا أذكره لكم. السبب في ذلك أمران، أما الأمر الأول فإن هذه التلاوة، يعني إن صح تعبيري، ليست تلاوة حية بل هي تلاوة ماذا؟ مسجلة، ولذلك لعل قارئها مات من قرون أو سنوات. إذا فهذه التلاوة يعني ليست يعني تلاوة يعني منشأة، ولذلك فهي تختلف عن التلاوة التي ينشئها المسلم. ولهذا بهذه المناسبة يعني أنبه على أن هناك فرقا بين التلاوات المسجلة والتلاوة التي ينشئها ماذا؟ المسلم، يعني يقرأها، يعني يقرأها من جديد. هناك فرق بين يعني القراءتين لا شك. ولذلك بعض الناس مثلا يبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة أو بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يحضر فيها الشيطان، فيروح يدير سيدي ولا شرير، يعني تقرأ يعني فيه سورة البقرة، نقول هذه القراءة ليست كقراءتك، هذه القراءة لا تطرد الشيطان إن صح التعبير، بل القراءة التي تطرد الشيطان هي القراءة التي تنشئها أنت، القراءة التي تنشئها أنت. ولذلك أفتى العلماء بأنه لا يجوز أن يسجل أذان وفي وقت الأذان يذاع ذلك الأذان، لأننا في وقت دخول الصلاة يعني نحتاج إلى أذان جديد، لابد من إنشاء أذان، وأما أن تذيع أذانا مسجلا لا، لأن هذا التسجيل يختلف عن الأذان الذي ينشئه المسلم ويؤذنه المسلم. إذا هناك فرق بين التلاوة التي ينشئها المسلم وبين التلاوة المسجلة. ولذلك مثلا لو أن شخصا مثلا سجل سورة قل هو الله أحد، هي مسجلة، وجعل يكررها من المذياع، هل كلما كررت فهو يؤجر على قراءته لهذه السورة فيأخذ على كل حرف ماذا؟ حسنا، نقول لا، وإنما يأخذ الأجر في المرة الأولى التي أنشأ فيها القراءة، هي التي يشمله فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وأما إن كررت تلاوتها تسجيلا فلا يحصل يعني هذا الأجر والثواب. إذا لابد أن نفرق بين القراءة المسجلة والقراءة المنشأة. إذا فنقول يعني في سؤال هذا السائل حول القراءة التي تذاع في المذياع ونحو ذلك، نقول هذه ليست قراءة منشأة، ولذلك فلا يشرع السجود لها. وأما السبب الثاني فلكون هذه يعني القراءة ليس فيها إمام تقتدي به، يعني الإمام كما قلنا لعله مات يعني من سنوات، فليس لك فيها يعني في هذه التلاوة إمام تقتدي به. والسنة كما قلنا يعني في السجود الاقتداء بالإمام والقارئ، فإذا سجد القارئ سجدت معه وإن لم يسجد لم تسجد. فلأجل يعني هذه الأسباب كما قلنا، يعني من استمع إلى قراءة في مذياع ونحو ذلك فلا يشرع له أن يسجد، والله تعالى أعلم. يقول بعض الناس إذا قام من سجود التلاوة في الصلاة زاد جلسة الاستراحة، هل هذه الزيادة تحتاج إلى نص شرعي؟ لإثباتها، أقول سجود أو جلسة الاستراحة بعد سجود التلاوة لا أصل لها في الشرع، ولهذا فمن سجد سجود التلاوة فيقوم مباشرة وليس له ماذا أن يجلس جلسة الاستراحة. يقول هل في صلاة الفريضة الجهرية سجود تلاوة؟ نعم طبعا، نحن تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا بأن يعني صلاة الفريضة يعني إذا كانت صلاة جهرية فالراجح طبعا من أقوال أهل العلم أنه يشرع فيها السجود للتلاوة، واختلف العلماء في الصلاة السرية يعني هل يشرع فيها سجود تلاوة لمن صلى بالناس أم يكره، وقلنا بأن الأقرب والله أعلم أنه لا يسجد يعني في الصلاة السرية خشية التشويش على الناس والله أعلم. يقول هل يوصف القول بالتكبير عند سجود التلاوة خارج الصلاة بأنه بدعة أو بأنه خلاف سنة؟ فقل طبعا يوصف بأنه خلاف سنة، لأن ظاهر سنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكبر، ولكن هل يوصف بأنه بدعة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يوصف بذلك، لا يوصف بذلك، لأنه ثبت عن السلف أنهم يعني كانوا يكبرون لسجود التلاوة والله أعلم. كثير من الأسئلة تكررت يعني حول من يسمع يعني قراءة في مذياع ونحو ذلك. يقول عندي في المطبوع إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن يشاء، هي إلا أن نشاء فيما أذكر والله أعلم. يقول إذا كان القارئ في التلفزة على المباشر، يعني هذا زاد عقد لنا شوية سؤال، ها؟ إذا كان القارئ في التلفزة يعني على المباشر، طيب القارئ سجد ولا لم يسجد يا جماعة؟ ها؟ طبعا إذا لم يسجد فلا تسجد معه، وأما يعني إذا سجد فيفهم يعني يفهم من كلام بعض العلماء المعاصرين يعني اشتراط يعني أن تكون معه يعني حاضرا في المجلس، فأقول إن اعتبرنا يعني هذا الشرط فتسجد فلا تسجد معه وإلا فلك أن تسجد والله أعلم. يقول إذا قرأ المسلم آية فيها سجدة وكان خارج الصلاة وكان على غير وضوء فهل يستحب له سجود؟ نقول نعم، لأننا عرفنا بأن الطهارة لا تشترط لسجود التلاوة، إذن فيجوز أن تسجد وأنت على غير وضوء. يقول هل يفرق بين السامع والحاضر بغير استماع في حكم سجود التلاوة؟ طبعا هذه المسألة يعني قد لا نحتاج إليها خاصة إذا علمنا أن الراجح من أقوال العلماء هو عدم وجوب هذا السجود، فإذا عرفت بأن سجود التلاوة ليس بواجب إذن فلا داعي للخوض في مسألة يعني التفريق بين السماع والاستماع، إذن فسواء كنت سامعا أو مستمعا فأنت يعني حر، إن شئت فاسجد وإلا فلا تسجد والله أعلم. Thank you. أجبنا عليها سابقا نكمل بعد هذا إن شاء الله. سائل يسأل عن حكمك عن حكم السجود للتلاوة في صلاة سرية لمن كان منفردا. نقول المنفرد يجوز له أن يسجد للتلاوة في صلاة سرية، لأن العلماء ذكروا بأن يعني كراهة ذلك هو أو هي خشية ماذا؟ التشويش على المأمومين، ويعني هذه العلة منتفية في من صلى وحده. وسائل آخر يسأل هل يسجد للتلاوة وقت غروب الشمس أو غروبها، يعني هو كرر كلمة غروب مرتين وكأنه أراد وقت طلوع الشمس أو غروبها. نقول نعم، يعني سجود التلاوة يعني يشرع في وقت الطلوع وفي وقت الغروب، لأن السجود ليس صلاة. هل صفة سجود التلاوة كصفة سجوده للصلاة؟ لأن الناس بعض الناس من يمسك المصحف بيده ويسجد. طبعا الأكمل إذا سجدت للتلاوة أن تسجد على الأعضاء السبعة، يعني تسجد على يديك، ولذلك بإمكان يعني القارئ أن يضع المصحف على كرسي أو على الأرض ويسجد. يقول هل يجب استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ أقول لا يجب، ولكن يفضل ذلك، يستحب ذلك. حكم إعلام المصلين، حكم إعلام الإمام المصلين بأنه يعني سيسجد في الركعة الأولى أو الثانية، نقول يعني هذا جائز للحاجة. إذا احتاج الإمام إلى أن يعلم المصلين بإرادته لسجود التلاوة يعني خشية أن يشوش عليهم فله ذلك، والله أعلم. يقول هل يشرع الدعاء في سجود التلاوة كما يشرع في سجود الصلاة؟ لا أعلم بذلك، والله أعلم. يقول ما الدليل على التفريق في سجود التلاوة في حال الصلاة وفي خارج الصلاة؟ إن كنت من المقتنعين بعدم التفريق فأنت على يعني مذهب قال به يعني من قال من أهل العلم وكفى. هل يلزم في سجود تلاوة الطهارة واستقبال القبلة والسترة؟ احنا قلنا سجود التلاوة ليس صلاة فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. سجد هل يشرع الدعاء؟ هذا ذكرناه في الدرس. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.